ربه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي ربه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي أشكو إليك ظلام نفسي أشكو إليك ظلام نفسي من دجاها تتعبي تتعبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك يا ويح نفسي كم لهو كم لهو كم لهو بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي في داخلي في داخلي في داخلي حقا تثير تعجبي تعجبي يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب في كربتي رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب فارحم فؤادا رباه